قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج إنا نراك من المحسنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. أبو عمرو بالإمالة قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الأصبعاني بقصر المنفصل والنقل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج الكسائي وخلف العاشر. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. الرملي بالسكت والإمالة واندرج معه إدريس قالوا يا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء قالوا يا إنا نراك فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. حمزة على الوجه السابق بالإمانة، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. النقاش بالسكت عن المفصول، فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. حمزة على الوجه السابق بالإمالة، قالوا يا بالسكت على المد المنفصل،